هلا لا وانسى قدمها لنا كبرت جروحي بالهوى وانسى قدمها لا لا وانسى قدمها لا لا وانت تعفى علتي وانسى قدمها لا لا ماشي الجنوبي لا لا يا ضبيع مشيت ماشي الجنوبي لا لا وانحب جنوبي لا لا شوفت ألا لا باسمك تهلي ألا لا كل المشاعر الغاضي باسمك تهلي ألا لا يا مرحب اللي ألا لا من زود شوقي والغالي ألا لا مش رايق لي ألا لا لت الذي جابه عن المش رايق لي ألا لا مش رايق لي ألا لا يا خوف قلبي لو يجي مش رايق ألا لا لا لا لا لا لا لا والله على شوقني تعبني دلالة لا لا لا لا لا لا لا لا وانت لعيني وتقهوى من دلالة ألا لا ما الورد ساقي يا لا لا من وقفتي